حصريا على موقع djkimo.com. بستنى لما تزيد مش هتقنى فبستنى لما تشيل طلقة مش هتصيب جاي في كارفور رفع كنز انا هأزي بستنى لما تزيد مش هتقنى فبستنى لما تشيل طلقة مش هتصيب جاي في كارفور رفع كنز انا هأزي نفسي اشوف لك ما شفتك شي في تركات بس ما فيش تقسيم سايبك انت في سنين الفاكسين بس انا رقيت لك في جهتك دي ما انا بدبك كتير بهديك وفي ثانية امحيك بس انا بقطف علي وبكسي حتى انا بسيط له الفلو ده جديد صعب الزمن غدار وكل جاي في هزار وبيمشوا في البطار دماغ ما فيش افكار وكلها اشرار والدنيا مش بزرار دماغي بيطول وراسي بتشيل وانا في الكون ولا انا في استنى لما تزيد مش هتقنى فبستنى لما تشيل طلقة مش هتصيب جاي في كارفور رافع كنز انا هأزيك فاكرين اني سليم وانا في كدمان تربيت امي تربيت وانا في الشمال قطع عليكم من زمان سمعان خصم عمال اطول كتير ماحكيش فاتوا سنين وهتبالي في تفتيش وانا مش فاهم ليه احكي ورازي ومش هيبقى في تغيير لو كاتب على البيت ما تنسيش اني صحيت نص يومي على السويت والقلب ده مكسور فغيب مش مقصود على مين ما تنسيش عمال اطول كتير ماحكيش فاتوا سنين وهتبالي في تفتيش وانا مش فاهم ليه احكي ورازي ومش هيبقى في تغيير لو كاتب على البيت ما تنسيش اني صحيت نص يومي على السويت والقلب ده مكسور فغيب مش مقصود على مين ما تنسيش عمال اطول كتير ماحكيش فاتوا سنين وهتبالي في تفتيش وانا مش فاهم ليه احكي ورازي ومش هيبقى في تغيير لو كاتب على البيت ما تنسيش اني صحيت نص يومي على السويت حصريا على موقع djkimo.com مش مقصود على مين ما تنسيش